شيخنا الكتب التي أحسن الله إليك، الكتب التي اعتنت بالخلاف في المذهب. نعم. ما هي؟ هي كثيرة، منها التوظيف، منها والنوادر والزيادات، وتجد كذا من شروح الخليل ما كان كثيرا واسعا. نعم. كالحطاب مثلا، مواهب الجليل. نعم. وكذلك شروح الرسالة، تجد بعض الشروح يذكر الخلاف، لكن هم لا، تختلف درجات ذكر الخلاف فقط. وإذا تجد في شروح الرسالة، نعم نعم، كلما كبر الشرح كلما ذكر الخلاف أكثر، غالبا يذكر هذا. الحطاب من أي البلاد شيخنا؟ هذا لعله من بلاد ليبيا. هو هذا سألتك. من عندك؟ نعم من عندنا. صاحب مواهب الجليل ها؟ نعم. طبع هذا الكتاب في ست مجلدات. طبع السنة الأخيرة في موريتانيا.